إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وضع ان الله سبحانه وتبارك وتعالى قد أرسل رسله وأنبياءه لإصلاح عقائد الناس أولا وكذلك لإصلاح عباداتهم التي يتوجهون بها إلى الله ولإصلاح أخلاقهم فالدين مبني على عقيدة وعبادة وأخلاق وكان رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم آخر الأنبياء وآخر المرسلين أرسل بأتم شريعة فيما أتم التشريعات في جانب الأخلاق لذلك أخرج المشاريع في الأدب المفرد بإسناد الحسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما بعثت لأتم مصالح الأخلاق وكان صلى الله عليه وآله وسلم خير أسوة في هذا الأمر فكما قال عبد الله بن عمرو بن العاص في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم كان النبي صلى الله عليه واله وسلم او لم يكن النبي صلى الله عليه واله وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول ان من خياركم احسنت احسنهم اخلاقا. ان لخيارهم احسنهم اخلاقا. وايضا اخرج البخاري في الادب المفرد واحمد في مسنده وابو داود والخرائط في كتابه مكارم الاخلاق باسناد صحيح من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اثقل ما يكون في ميزان العبد حسن اخلاقه. اثقل شيء في الميزان يعني لهذا يفهم معنى حديث ابي هريره ايضا الذي اخرجه البخاري ايضا في الادب المفرد باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل ليبري بحكم الظلم درجة أقصى الألفاظ الظمآن في الهواجس يعني رجل يكون في أشد الحرج في الهجرة ويكون من الليل وآخر لا يفعل هذا قد يكون بالفراغ فقط ولكنه على قوة حسن على قوة على قوة حسن مع ايه مع الله عز وجل اولا ثم مع الخلق مخالفة من ذلك الحسن اتباع مرضاة الله لا طلب من الرياء فهذا بمنزلة أفضل في منزلة هذا أخطاء الأخطاء على هذا يدرك أن الاجتهاد في العبادة إن يعني لم يقارن حكم التعامل مع الناس بالخلق الحسن يكون حجة على صاحبه ولهذا لم يرد على الخوارج انهم كانوا عبادا يقومون الليل ويصومون النهار ويكثرون من تلاوه القران ولكنهم يعني خالفوا الناس باسوا الخلق وان من اسوا الخلق ان تقصر الناس من الذين لا يستحقون ان يدرسوا وتفرض عليهم بلسانك وبشيبك يعني لا تاخذ فيه ايمانا ولا ذمة ولهذا يعني لا يعني من تبع بكثرة عبادته يعني هو من اكثر الفرق اساءة للفرق ويتعاملون مع الناس بفظاظة وبغضة ومن ثم يعني يدرك أو يقرر المثال في الحديث السابق الذي يعني نفهم معنى هذا الحديث ما أقرأه الإمام مسلم في صحيحه في الحديث الذي مفعول الأنصاري رضي الله عنه ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت مرحبا بالمسلمين من كان قبلكم، ف يعني لم ينزل لهم الى الخير الا انهم كانوا كان رجلا يخالط الناس، فكان يحمل المال ان يتجاوز عن الناس، فلما خفي قال الله عز وجل: نحن احق بان نتجاوز عنه. كان هذا الرجل ليس له من الخير الا ما كان اذا خالط الناس او خالط الناس في المعاملات كان يتجاوز عن نفسه، اذا اقرب الاخر كان يتجاوز عنه، وكان الذي يسجل عليه. فكان سبحانه وتعالى كما قال سبحانه: هل جزاء الاحسان الا الاحسان، فاحسن الله اليه كما احسن هذا الى الناس. فقال: نحن احق ان نتجاوز عنه. فتجاوز الله عنه، تجاوز عن ديون الاخرى لهذا العمل الحسن. وهذا ولهذا لا ينبغي ان نحقر من المعروف شيئا. لا تقصرن من المعروف شيئا، فإن لا ينبغي. ولقد دخلت الجنة في كلب فقط، وإن امرأة قد دخلت النار في هرة حدثتها ما تركتها، يعني تأكل من شاش الأرض أو من شاش الأرض ولا أحرقها. وهذا يعذب في قبره بسبب النميمة، ما كان يمشي من مدينة إلى مدينة. فلا تحقرن من المعروف شيء. أيضا يعني لا تحقرن من الباطل شيئا قد يكسبك الناس، فلا تغتر بعملك، ولا تغتر بعلمك، ولا تغتر بهيئتك، إن كل هذا لا ينفعك عند الله إلا إذا كان مبنيا أولا على الإخلاص لله وعلى الصدق، ثم على الإحسان، الإحسان في عبادة الله والإحسان مع الناس. من أجل هذا قال سبحانه وتعالى: وقولوا لله حسنى. فأمر سبحانه وتعالى أن نقول، يعني هذا الخطاب العام لكل الناس، أن نقول لله حسنى. وحتى إذا جادلنا أهل الكتاب قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. فمن اراد ان يلقى الله عز وجل يعني على خير، فعليه اولا ان يحفظ الله حق التوحيد، وان يشرب الله بالعباده، فلا يعبد طلما ولا قبرا، ولا يعبد قبرا ولا وليا. وكذلك عليه ان يحسن عبادته ويحسن صلاته وصيامه، وعليه ان يحسن خلقه مع الناس. فأنت مأمور بحكم الكل حتى مع الكافر الذي لم يدرس ليس الذي ليس محاربا لك يعني لست أنت أو ليست جماعة المسلمين مع عين هذا الكافر في حرب فهو إما أن يكون من أهل الجنة أو أن يكون من أصحاب العهد أو الهدنة أو الأمانة فأنت مأمور بإحسان التعامل معهم يعني كما قال سبحانه لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم في الاخر الايه وايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان من تمام حكم خلقه انه لما جاءه هذا اليهودي فقال له السلام عليك يا رسول الله يعني حضرت الله فقسم السلام عليك اللعنة عليك يا رسول الله السلام يعني شلوها اليمين بمعنى اللعنة والنوت فقسم العبسة لهذا رضي الله عنه فقال وعليك اللعنة وعليك اللعنة والسلام للآخر ما قال فأخذت تسبها من العيون فقال لها صلى الله عليه وسلم وكان يعني قال لها ذلك بعد أن رد عليه بقوله ما عليك فقال إني لست فاحشا ولا متفحشا يعني ألم تسمع أني كنت له عليك فرد عليه بالرد الحسن الذي فيه يعني رد هذه الإساءة بالحكم ولم يسد هذا الرجل والأمثلة في أفسنة لا تعد بالنسبة لحسن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك قال سبحانه وإن نزل على خلق عظيم إن نزل على خلق عظيم يعني ما لا في رسول الله الأسوة الحسنة فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا التأسي الصادق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحمد لله الجميل والودود الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين والصلاة والسلام على صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. الذي أرسله الله عز وجل هاديا مبشرا نذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن الأخلاق الحسنة لم تعجبها كثيرا، وإن شريعة الإسلام قد أتت بالنصوص الواضحة في بيان هذه الأخلاق. ولقد سعى فلاسفة الغرب وبذلوا المجهود العظيم من أجل أن يضعوا التشريعات للأخلاق، ففشلت كل محاولته. فبسأل بسقراط هذا، ثم أفلاطون، ثم أرسطو، وأخيرا ديكارت. هؤلاء فلاسفة الكافرين من اليونان والإغريق ومن غيرهم من النصارى حاولوا أن يضعوا التشريعات والنظم الاجتماعية التي تكتم الأخلاق الفاضلة، ففشلت كل محاولته وفشل بعضهم في حياته. وأعلن هذا الفشل، وكما نقل هذا الكاتب الأجنبي المسمى أندريه ريشتون كتابه المشكلة الأخلاقية المترجم من اللغة العربية، إن فلاسفة أو إن الفلاسفة قد أجمعوا فلاسفة الأخلاق على أن الخير المطلق الذي يبحث عنه الإنسان السعادة، ثم تفرقت به السبل في تحديد طريق هذه السعادة. هكذا قال. وبلا شك هذا هو من المنتظر أن يتفرقوا أو تتفرق من السبل، لأنهم اتبعوا أهواءهم وتركوا شريعة الله. يعني لو آمن هؤلاء واطلعوا على شريعة الإسلام لعلم أنهم كانوا يلهثون وراء قرار، وأن كل هذه المحاولات التي يعني أضاعوا فيها أعمارهم قد أوحى الله عز وجل إلى رسوله بأتم ما كان يفتشن عنه، وأوضح لعباده طريق السعادة التي كان يفتشن عنه، فقد أثنوا أعمارهم في البحث عن السعادة، ولكنهم كانوا يسيرون بغير وحي وغير هدى من كتاب المنير، فخسروا أجلها الآخرة. وأنتم بين أيديكم هذا السبيل الذي يعني ظل هؤلاء السنوات الطوال مئات السنين يبحثون عنه، فوصل إليكم يعني غضبا قويا من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي مضى عمره ليبلغكم هذا السبيل، وكذلك أصحابه من بعده وكذلك السلف الصالح الذين قاروا على هذا السبيل من سبيل سبيل البداية التي فيها تتحقق السعادة والطمأنينة. ونأخذ مثالا من هذه التشريعات الربانية في هذه الأخلاق الحميدة. قم بالتواضع وقبض الجناح. قد أمر سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم عند قوله واخفض جناحك للمؤمنين، وقال وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث عياض بن حمار النجاشعي رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، يعني أن تواضعوا حتى لا يحقر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. قال عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم أيضا ما نقصت طبقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. فمن تواضع لله عز وجل رفعه، رفعه الله سبحانه وتعالى. إن التواضع لهو من شيم المروءة، ومن شيم يعني الذين يسيرون على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم. عليك أن تتواضع على أوامر الله سبحانه، فلا تستكبر على أوامر الله، ولا تستكبر على سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لك إن هذا من السنة فعليك أن تتواضع وأن تقبل هذه السنة، ولا تفعل صريح هذا الرجل الذي لما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بسنة الأكل باليمين استكبر وقال لا أستطيع، لا أستطيع أن آكل بيمين، فعليه كبرا كبرا ولعدم تواضعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فدعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له ما استطع فسلت يده. فإذا قيل لك إن هذا من السنة فعليك أولا أن تسلم هذه السنة، وإن يعني سلمنا بدلا أنك يعني لا تستطيع أن تفعل هذه السنة فأقل شيء يعني عليك أن تعتقد صحة هذه السنة وأن تعتقد أنك مقصر في الالتزام بها، فلا تستكبر عليها ولا تفعل فعل هذا الرجل. وإن التواضع يعني لا يرفع به العبد في الدنيا والآخرة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح المتفق عليه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه إن أهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لا ضره، وإن أهل النار كل طفل جواب مصدق. الغفور هو الفضل الغليظ الذي يعامل الناس بجلد وبصدارة. والجواب قيل هو الذي يمشي مختالا بين الناس، يعني فرقا بنفسه مستكبرا عليه. وقيل ان الجواب هو الايه؟ هو البطير القصير، كما جاء في الحديث انه يؤتى بالرجل السمين يوم القيامه لا يجد في ميزان الليل جناح بعوضه. وانظر الى هذا الميزان النبوي في الحديث الصحيح ايضا الذي كان جالسا صلى الله عليه وسلم مع رجل، فمر به مع رجل اخر فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ما تقول بهذا الرجل؟ قال انه من اشراف الناس. قال يا الله حرم من ان خطب ام انتفع، ان شفع ام انتفع، لانه كان من الاغنياء الاشراف. فمر رجل اخر فقال لا تقول في هذا، قال ان هذا من فقراء الناس وحرم بهذا ان خطب الا ينتفع وإن شفع أم لا يشفع. فقال صلى الله عليه وسلم فتأمل هذا الميزان النبوي، قال إن هذا يشير إلى الفقير خير من ملك الأرض من هذا. هذا الفقير المتواضع الملتزم بشرائع الله الموحد الذي يذكر بالله بالعبادة ولا يدعو غير الله ويذكر بالله عز وجل بالرجاء وبالخوف وبالرهبة والرغبة، فلا يدعو أحد من دون الله، ولكنه فقير فقير وحشي خير من ملك الأرض من هذا الغني المستكبر الذي استكبر على الناس بجناه وتعالى عليهم وكان جوابا يعني عتما كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا تغتر بمظهر هذا الجاهل، ولكن عليك ان تعود الى السنه تزن بها امورك وتزن بها اقوال الناس. فوالله إن هذه الشريعة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم لو التزمنا بما فيها من أخلاق ومن معاملات ومن عبادات ومن عقائد لكنا أسياد هذه الدنيا، وكلنا كما قال سبحانه ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم من اعلاهم ان كنتم مؤمنين. انتم من اعلاهم بشريعتكم التي ليس لها مثيل على وجه الارض، والتي قد قتل كل فلاسفه الغرب يعني يصل الى عقد وصفه من تشريعات ونبر اجتماعيه. فعليكم ان تفخروا بدينكم. ونسال الله سبحانه ان يرزقنا الالتزام الصحيح بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وان يتوصانا على التوحيد وعلى السنة وعلى الخلق الحسن. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. فليكن المؤذن المستقبل. Thank you.